لا بس بس نحن ما عرفنا لحم البقر حسب العادة، كما أن كثيرا من في البلدان يمكن في الشام وفي مصر قليل عليهم لحم الإبل. ما عجيب يعني رجعوا إليها صحيح، قد يقال له لأنه في ذلك الوقت له هو لا بأس بدأ بعجل فلا بأس، وأيضا الحديد مشوي له لهم زراعة. ها؟ أعدادهم كانوا ثلاثة. نعم. وأسرهم بأجل الأجل أجل صغير وهم ثلاثة، ولكنه كريم نبي الله كان يطعمه من بعدهم. هذا بعض الكرة ما يقولون إبراهيم قدم عجلا. نعم. فلو قدمنا دون أن يكون في إسراف وأن كذا فلا حرج. لا ما كان إسراف لأنه لأن من كرمه أنه يأكل بعدهم يأكل منهم غيرهم يعني يوزعه على غيره. نعم. هذا الزمن يقدم مثل هذا الأكل الكثير يوزع على فقراء. لا بس طيب، لكن ما دام ما يعطي الحمد لله. لو لم يعطى مشكلة. ها؟ الآن غالبه قد لا يعطى. لا طيب. يعني الطعام الذي يفيض الآن بعضه لا يقدر. يعني. هذا يرجع إلى نضيف يعني، وإلا يمشي العطاء يعني يمشي العطاء في أي وقت حتى يعني في أي وقت حتى بعضهم يعني بعض الفقراء ينتظرون يعني يعني بعض الجمعية يسبر إلى ساعة تخبر لهم ينتظرون أن يأتي يأتيهم طعام يقفون عند باب الجمعية يعطونهم. لكن الإشكال في بعض في بعض الناس الذي لا يهتم، هو الذي لا يهتم يترك الطعام. نعم نرى كثيرا الآن يتركون مع اللحم كمان في الحج الآن في الذبح الهدايا بعض الناس يذبح ويتركه مع أنهم مع أنهم مأمور بتوزيعها. إذا كان هناك من يأخذها لا بأس، أما كونه يبحث يتركها وهو يعلم أنها لا يسأل منها محل نظر إضاعة أو إضاعة المال إضاعة المال. نعم صحيح أنه تقرب لرقة الدم لكن لا بد من توزيع اللحم. نعم أحسن الله عليكم. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا أي ساءه مجيئهم وضاق صدره بذلك مخافة أن يقصدهم قومه بالفاحشة، وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم ملائكة لأنهم جاءوه في صورة شباب حسان ثم أخبروه بأنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك قومه، وقالوا لا تخف أي قومك علينا ولا تحزن أي على إهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك أي مما يصيب قومك من العذاب إلا امرأتك كانت من الغابرين أي من الباقين في العذاب معهم لكفرها، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء أي عذابا من جهة السماء، وهي حجارة من سجيل وقد كتب على كل حجر منها اسم صاحبها التي تنزل عليه، ورجمهم بهذه الحجارة كان بعد رفع جبريل عليه السلام لقراهم إلى السماء ثم تنكيسها وقلبها عليهم، ثم بعد ذلك أتبعوا بالحجارة. قالوا قد كتب هذا الكتاب يعني لب من دليل ثم إيش وقد أحسن عليك العبارة قد كتب وهي حجارة من سجيل قد كتب على كل حجر منها اسم صاحبها التي تنزل عليه. هذا لابد لهم الدليل، وقد حجارة من سجيل يكفي